ظهر الجماعة، صلي خارج المسجد، بيصلي الظهر خارج المسجد في حرم، خارج حرم المسجد بيصلي الظهر ظهر الجماعة. ما نأصل هذه الصلاة أبدا، هذه بدعة. لا يجتمع صلاة جمعة وصلاة ظهر، لأن هذه الصلاة مخالفة لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة أي الجمعة فانتشروا في الأرض، وهذا معناه أنه لا فريضة تؤدى في المسجد بعد صلاة الجمعة، وإنما كما ذكرنا آنفا بالنسبة للسنة البعدية إما أن يصليها في المسجد وهذا جائز، والأفضل أن يذهب يصليها في البيت أو في محل عمله أو ما شابه ذلك.